كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليكون الرجل مظلوما فلا يزال يعتدي لا يزال يعتدي لا يزال يعتدي حتى يكون ظالما حتى يكون ظالما. فالعفو عن الناس أمر مطلوب وأمر محبوب، فطالب العلم يتحلى بهذا الخلق ويكون أولى الناس بهذا من غيره، ولوازم حسن الخلق كثيرة جدا. وطالب العلم يتحلى بأكثر من جانب، بحيث حين تكون الأمور إغاثية يكون من أسرع الناس إلى ذلك، حين تكون مثلا نصرة للمستضعفين يكون من أسرع الناس إلى ذلك، حين تكون المسألة إحسان إلى الآخرين تكون مثلا إحسان إلى الآخرين يكون أسرع الناس إلى ذلك، حين يكون عفوا عن الحقوق يكون أسرع الناس إلى العفو عن الحقوق، حين تكون مثلا بذل وإحسان للآخرين، حين تكون مثلا طلاقة وجه وبشاشة يكون من أسرع الناس إلى ذلك. تتحلى بكل خلق جميل، وهذا من الحياة المحمود أيضا، لأن صفة طبيعة الحياة المحمود وصفة الحياة المحمود هو أن تكون ماذا؟ أن تفعل الحسن وأن تدع القبيح. هذا الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياة من الإيمان، وحيث لا أن الحياة لا يأتي إلا بخير، لأن الحياة المحمود ما هو الحياة الحقيقي، صفة الحياة الحقيقي ليس هو الخجل اللي نسميه إن طاطا رأسه، فلو يرى رجلا يرى منكر طاطا رأسه قال هذا عنده حياة، هذا ما عنده حياة، هذا ليس من الحياة في جيد. هل كان هناك أناس أعظم حياة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أعظم حياة من العذراء في خدرية، وكان يسرع الناس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقيام على المنابر. الناس حين يرون الرجل يكون جريئا يقوم على المنابر يتكلم يرى عن المنكر قد يصفون بقلة نوع من قلة الحياة، أو يرون هذا لا يتنافى مع الحياة، وهذا لا أصل له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العذراء في خدرية كان يصعد وينكر ويقيم الحدود ويوجه الأمة ويناصح المسلمين ويرفض ما فيه صلاح دينه ودنياه وهو من أعظم الحياة، لأنه ليس من الحياة في شيء. إنما الحياة المحمود أن تقوم بشرع الله جل وعلا، والحياة المحمود وصفة الحياة هي أن تقوم بالحسن وأن تدع القبيح. من فعل هذا كان هذا حياء أمن. نعم يوجد حياء آخر وهو أن الإنسان قد يأتي شخص يكلم ويستحي من أن ينزع يده من هذا النوع من أنواع الحياة، وناس يتفاوتون فيه هذا، ويرجع أيضا إلى حسن خلق إلى لين الطبيعة، لين الطبيعة لا دور في ذلك. والمقصود أن طالب العلم والعلماء يكونون من أقوى من الناس بالآداب، لأن الناس يقتدون بهم، والناس حين يرون علماء ويرون طلبة العلم لا يقومون بالآداب ولا يقومون بحسن الخلق هذا يزهدهم بالعلماء وينفر عنهم العلم، كما قال الشعبي كنا نضحك ولا لا تسعنا إلا الابتسامة. لماذا؟ لأن الناس بدأوا يحبون الابتسامة، لأن الناس تصورون أن العالم ما يضحك، أن العالم ما يبتسم، أن العالم ما يخرج للبر للنزهة، أن العالم لا يفعل، يضعون شخصية للعالم مكونة في أذهانهم، ما يضعون شخصية للعالم مدروسة بمعنى منضبطة مستجيبة للأدلة الشرعية، فهو يتخيل العالم هو اللي يعيش في الصوامع كالرهبان ويبقى في المسجد لا يخرج منه أبدا ولا يلبس الجميل ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. هذه صورة العالم في أذهانهم، هذه صورة العالم في هذه صورة العالم في شيء، صورة العالم تأخذ من صورة شكل وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول عائشة كان خلقه القرآن.